وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام وصلنا في دروس منهاج القاصدين إلى الدرس 57، وكنا ذكرنا بأن الإنسان السالك إلى الله الذي يريد الوصول إلى الله تعالى لا بد له من منهاج، من خطة، من طريق. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وهي تقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وأنهينا الحديث عن ربع العبادات، ونحن نتحدث في ربع العادات. وذكرنا مرارا أن السالك إلى الله تعالى لا بد أن ينضبط أو تنضبط عاداته بالشريعة كما تنضبط عباداته بالشريعة الإسلامية. لذلك نحن نتحدث في هذا الربع الثاني، وهو ربع العادات، ولعلها في نفس سوية وأهمية العبادات. إذا كانت عباداتك منضبطة بالشريعة لكن عاداتك ليست منضبطة بالشريعة، لا نستطيع أن نسميك سالكا لله تعالى أو درب الله تعالى. لابد أن تجتهد بضبط عاداتك بالشريعة. والواقع أيها الإخوة أن العبادات أسهل من العادات، تغيير العادات أصعب من الانضباط بالعبادات. لذلك قالوا ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. الذي اعتاد 10 سنوات أو 20 سنة على عادة من العادات تخالف الشرع، لو طلبت منه في درس أو في درسين أو 10 دروس أن يغير هذه العادات لوجد صعوبة بالغة. وهنا يظهر إيمان المؤمن. الصلاة سهلة، الصوم سهل، الحج سهل، الزكاة على صعوبتها لكنها ممكنة. لكن لو كنت معتادا في بيتك على عادة تخالف الشريعة، وأنا الآن في الدرس آمرك بتركها، فستجد صعوبة بالغة. هنا يظهر إيمانك. لو اعتدت على عادة في دكانك وقرأت معنا بأن هذه العادة مخالفة للشريعة وطلبنا منك تغييرها، هذا الأمر فيه صعوبة شديدة. هنا يظهر إيمانك. الإيمان عند الدرهم والدينار، عند العادة والمألوف، هل تستطيع أن تغير؟ لذلك تذكرون بأن رجلا أو سيدنا عمر رضي الله عنه سأل الناس عن رجل، فقام رجل من الجالسين وقال يا أمير المؤمنين هذا رجل صالح منيح، صاحب دين خير، أخلاقه جيدة. فقال له عمر هل عاملته بالدرهم والدينار؟ جربته بالمصاري؟ قال لا ما في بيني وبينه بيع وشراء، ما في دكان، ما في تجارة. قال هل أنت جاره المجاور؟ قال لا. تعرف عاداته بقلب بيته، طباعه بقلب بيته؟ قال له لا. قال لعلك رأيته في المسجد يصلي 2 ركعة فيتقنهما فتمدح به، اجلس فأنت لا تعرفه. إذا أردنا أن نختبرك وأن نعرف صدق إيمانك بدنا نختبرك بالعادات. الصلاة سهلة، دورة العبادة على الجهد الذي يبذله الواحد فينا فيها لكنها سهلة. لكن بريد افحصك بالمال. وذكرت لكم مرات بأن أناسا ينجحون في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج حتى إذا اختبرتهم بالأصفرين بالدرهم والدينار سقط في الامتحان، سقط في الامتحان. لا يصمد أمام المال، لا يصمد أمام العادات التي تخالف الشريعة. بيقول لك يا أخي بدنا ندبر راسنا، بيقول لك يا أخي علي مصاريف كثيرة، بيقول لك يا أخي في وراي زوجة وأولاد لدبر راسي. أين صلاتك؟ أين صيامك؟ الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب إذا كانت الصلاة صلاته لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، لعله يكون لا يصلي وإن كان يتحرك بحركات الصلاة. ليس كل مصل يصلي، مو كل واحد يتحرك حركات صلاة هذا خلاص صار سجل عند الله مصلي، عندي وعندكم مصلي، لكن عند الله عز وجل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تحرك بحركات الصلاة، قال قم فصلي فإنك لم تصلي، قم فصلي فإنك لم تصلي. رب مصل ليس له من صلاته إلا السهر والنصب، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ما في صيام ما في صلاة. لذلك نحن نتحدث في هذا الربع المهم. وأيها الإخوة أرجوكم، هذه الدروس ليست للاستماع، يعني أنا أظن بأني لا أتيكم بشيء جديد، ما أقوله كلكم يعرفه، ولو جلست أي واحد بيناتكم على هذا الكرسي لعله يتكلم أحسن من كلامي، لكن نريد أن نعمل، هي ذكرى، نحن نذكر بعضنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني ممكن أمر أنت غايب عن بالك الدرس عم بذكرك إياه من أجل أنك تروح تعمل، لا لأجل أن تسمع. يعني لو في كل درس أخذت فكرة واحدة، أنا حبعمل بهذا الدرس بهالفكرة. في درس أسماء الله الحسنى يوم الخميس على الفجر، سرني أخ من الحاضرين قال لي أنا يا أستاذ الاسم الذي نقرأه يوم الخميس من أسماء الله الحسنى أعيش معه طيلة الأسبوع. يعني إذا كان الدرس عن اسم الله تعالى السميع، قال لي أنا كل الأسبوع براقب أنه الله سميع. لذلك دير بالك تحكي لك شيء كلمة زاحلة مع زوجتك مع أولادك مع الشاري مع البائع، الله سميع عم بيسجل، مع أولادك مع أخواتك مع أبوك مع أمك. قال لي أنا طيلة الأسبوع بعيش مع السميع، بيجي يوم الخميس الثاني البصير بعيش مع البصير، بيجي يوم الخميس اللي بعده بعيش مع الودود. منيح إذن عم يستفيد من هذا الدرس الذي يجلس فيه. نحن تكلمنا عن عاداتنا في الزيارات، وعن عاداتنا في الخطبة، وعن عاداتنا في كتب الكتاب العقد، وعن عاداتنا في العرس، وعن عاداتنا في الطلاق في ستة دروس. ودرس الأسبوع الماضي كان عن العادات في الوفاة عند حدوث الوفاة. اليوم الحديث لعل البعض يستغرب ما علاقة الدين به، عنوان درس اليوم العادات في الإنفاق. العادات في الإنفاق، لما بتنزل على السوق لا تشتري غراض، ولما زوجتك لما أنت أيتها المرأة المسلمة بتنزل على السوق لا تشتري غراض، في عادات عنا في الإنفاق يرضاها الشرع، وفي عادات في الإنفاق لا يرضاها الشرع. ما علاقة الدين بالإنفاق؟ أخي خلاص مصاري بجيبتي وحلال أنا جايبهم، بصرف وين ما بدي، بدفع شو ما بدي، بمنع شو ما بدي. أبدا، من قال لك؟ من قال لك بأنك حر بالمال اللي في جيبك؟ أخي دفعت الزكاة أو إذا دفعت الزكاة، الشرع له أوامر ونواهي وضوابط، لأن هذا الدين جاء ليسعدك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذا واحد يحسن الإنفاق هذا من الدنيا حسنة، وإذا واحد إيده فاروطية بتروح الدنيا تبعه ولعل دينه أن يذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر. قرن الكفر مع الفقر، كفر رقم واحد، رقم اثنين شو؟ الفقر. معناته الفقر شغلة خطيرة، معناته الفقر سيسيء إلى الدين. إذا كان بسببي أنا الذي أفقرت نفسي، والواقع أيها الإخوة أنني أرى أن عددا كبيرا منا نحن الحاضرين إنفاقه ليس صحيحا، كسبه جيد بس إنفاقه سيء. وعلم الاقتصاد قائم على أمرين، على الكسب الحسن تكسب مال بشكل كثير منيح كثير، وعلى الإنفاق الحسن. هلا إذا واحد عم ينفق عم يكسب كل شهر مليون بس عم ينفق مليون ونص، شو هذا؟ هذا اقتصاديا سيء. إذا واحد عم يكسب بالشهر 15,000 بس عم يصرف 18، ميزانه التجاري خاسر. الآن كثير من نحن نتكلم يعني عن سكان حينا، خلينا نتكلم عن هذه المنطقة، مدخوله جيد بس إنفاقه سيء، ويشترك في الإنفاق السيء الرجل والمرأة. الكسب في الغالب الرجال الذين يكسبون، لكن النساء، وهذا الدرس مهم للأخوات النساء الجالسات ومهم للرجال، يشترك فيه الرجل والمرأة. وهذا من الدين، ترشيد استهلاكك أن تحسن الإنفاق، هذا من الدين. ركنين من أركان الإسلام لا يقوم بهما إلا من كان فيه عنده يسر. ما هما أركان الإسلام؟ 5. الشهادتين كلياتنا منقولون، الصلاة كلياتنا نصلي، الصوم كلنا نصوم، بقي شغلتين ركنين، الزكاة لا يدفعها إلا الغني، يلي إنفاقه صحيح، صمد شيء من المال، صار عنده رأس مال تاجر به، صار غنيا، هذا يدفع الزكاة. أما الفقير يا حصرتي ما بيدفع الزكاة. 2. الحج، الحاج لا يستطيع أن يذهب إلى الحج إلا من كان معه نفقة الحج. من الذي سيملك نفقة الحج؟ اللي إيده فاروطية، يلي ينفق كيفما اشتهى؟ لا، الذي عنده عادات إسلامية في الإنفاق، فبيستطيع يدخر ويصمد لنفقة الحج فيذهب إلى الحج. لذلك كان درس هذا اليوم العادات في الإنفاق، وهذا مبرر وعلاقة هذا الدرس بالدين. ولا بد أن نتقن صلاتنا، ولا بد أيضا أيها الإخوة أن نتقن إنفاقنا. هذا دين، وهذا استغفر الله، وهذا أيضا دين. أول أمر، وهذا نحن نتبعه وحسن، كلنا مأمورون بالإنفاق على أنفسنا وعلى أولادنا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقول الله تعالى: وكلوا واشربوا، أنفقوا معلش، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. إذا آتاك الله مالا، معك مصاري، فليرى أثر نعمته عليك. خلينا هيك نشوف جلابيتك المرتبة، قميصك الأكابري، بنطرونك المحترم، يعني شنتايتك المرتبة، الله بيحب هيك يشوفك أنت ومرمى أنت، ويعني شكلك حسن. أما معك مصاري حاططهم بهالدرج، عم تصمد تصمد تصمد تصمد، وأوعيك مبهدلة، وشكلك مو مرتب، مزري، وحقيبتك سيئة، بتقول: أخي ما بدي أنا، ما بدي أصرف أنا، بدي خليهم للأولاد. الله ما بيحب هيك، الله بيحب يرى أثر نعمته على العبد. إن الله جميل يحب الجمال. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فنحن مأمورون بالإنفاق. وقال الله تعالى في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بعدين ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون على أنفسهم، ينفقون على أهليهم، وينفقون في الصدقات. لكن الآن، وأحب هناك قضية نسجل هذا الحديث عندكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، على زوجته، على أولاده، وهو يحتسبها، يعني يبتغي أجرها من الله، يقول: يا رب دخيلك أنا عم بنفق على زوجتي تقربا إليك، عم بنفق على أولادي مشان عفوا عن الحرام، ما يمدوا إيدهم على الحرام، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، الله بيسجل لك ياها كل ياتها هي حسنات أجر. لذلك إذا أجيت المساويات تعبان من الشغل لا كثير تتضايق، لا تتأسف، لا تجي تزمجر على زوجتك وتصرخ على أولادك، بعدين بتذهب أجرك، لأنه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بتمننون أنا عم بشتغل من الصبح، أنا عم بتعب من الصبح، مو مقدرين تعبي، تصرخ بوجوههم، بتعيط، بتخانق، بالمن والأذى آذيتون ومننتون، راحت الصدقة. كان الله مسجل لك يا كل حسناتي، شغلك طول النهار وكسبك للمن. لما مننت زوجتك وأولادك، لما قلت له لابنك اللي صار شاب ايه انا لحم كتافك من خيري، شو من خيرك؟ مش انت مين يلي نمالك لحم كتافك؟ انت ايها الاب من الذي نمالك لحم كتافك؟ انت ايها الاب من الذي رزقك؟ انت بتقدر تجيب زيتوني على بيتك؟ لولا ان الله رزقك وارسل لك هذا المال بتقدر؟ الله عم يجري نفقة هالعيال على ايدك بحسنتهم، الله عم يرزقك. فلذلك لا تتكبر، لا كثير يعني تعجب بنفسك، بعدين تبطل هذه الصدقة. طيب الآن هناك أربعة أمور حاربها الإسلام في الإنفاق، وهي عادات عند بعضنا، لذلك ينبغي أن نشير إليها. الأمر الأول، بعض الناس يستحقرون نعمة الله عليهم، بيستحقر النعمة، بيستخف فيها. يعني إذا معاشه 10,000 ليرة سوري، تجده يعني كثير هيك شاعر حاله أنه كثير مهرم بهالحياة، ما عنده شيء بنوب، يعني هو يمكن أكثر واحد بيناتكم مزري، وزوجته بتضل بتقله بالبيت يعني شو هاد، شو هالعيشة، أف من هالعيشة. تستحقر نعمة الله عليها وتنسى أنه في ناس، يعني الآن في فلسطين في القرى المحاصرة، أنت عم يجيك 10,000 بالشهر، لكن هناك ما في ولا ليرة سوري. أنت بمطبخك في أواني، لكن هناك بتشوفوا مرات في بعض الأقنية الفضائية ما عندهم أواني يعني مثل العالم أنه يأكلوا فيها. أنت عندك شوية مونة، هن ما عندهم. مما يجعل بعض النساء أو بعض الرجال يرمي بالنعمة في الأراضي، بيستخف فيها أنه أخي شغلة بسيطة بلاها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم إلى الأرض، شوفوا الحديث وبالله يسألوننا حالنا من يفعلها بيننا، إذا سقطت لقمة أحدكم إلى الأرض فليمط عنها الأذى، يرفعها يمط عنها الأذى، وليأكلها حتى بتمه، ولا يدعها للشيطان. هلأ أنا بريد أنبهكم على شيء، هلأ لو كان في بهالأرض هون زيتونة وقع بأرض المسجد وتركناها من هون لبكرة، يا ترى بيجي الشيطان بيأكلها؟ ما بيجي، لو مخليها جمعة بتضل قاعدة. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركها للشيطان؟ الشيطان ما بيأكل، هي جمعة ما راح، شهر يا سيدي بتضل أعلى بأربع. إذا واحد صحن الرز تبعه زاد شوي بآخر الطنجرة أمرما، يا سيدي أنا من رأبه شهر ما بيأكل الشيطان، كيف النبي يقول لا يدعها للشيطان؟ هذا الشيطان المراد به أنك عندما ترمي هالزيتونة أو ترمي بقايا صحن الرز أو تفتح الحنفية بحاجة وبغير حاجة، أو بتترك لنيونات شاعلين، أو بتشعل التريات بأوضة الضيوف وما في حدا بأوضة الضيوف، هذا صرف، صرف. وكل شؤم أو سوء ربطه الإسلام بالشيطان، يعني لا تتركها للصرف، هذا هدر للمال. كبيت الزيتون على الأرض هدر، وأنت أيتها المرأة كبيت بقايا الرز هذا هدر، وكبيت المونة البقيانة تبع السنة الماضية، هلأ اجت مونة البازاليا، البازاليات المحطوطين بالفريزة من السنة الماضية زايدين عنكم، رميتيهم على الحاوية، بعثيهم مع ابنك بدون ما يرى زوجك هذا الأمر، هذه أنت الشيطان ما حياكل هالبازاليات، لكن هذا عمل الشيطان، فيه صرف، فيه احتقار للنعمة، فيه استخفاف بنعمة الله عز وجل. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على بيته، تقول السيدة عائشة، فرأى كثرة خبز في الأرض، فأخذها فمسحها ثم أكلها. أخذها مسحها ثم أكلها، ثم قال: يا عائشة أكرمي كريما. يعني نعمة الله هي كريمة، أكرميها، ليش حطيها بالأرض؟ فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. إذا بتروح ما عاد ترجع. بقى هلا إذا عندك كسرة خبز احمدي الله. طيب، لماذا نرى أحيانا ربطات خبز ملقاة في سلة القمامة أو على طرف سلة القمامة؟ مو بأبو رماني، بحينا، بشارع جامع عبد الحكيم. أحد أمرين، إما الرجل وإما المرأة، ولعله يصلي. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. شو بدي أعمل بالخبز؟ لا تشتري خبز زيادة عن الحاجة، ضعه بالفريزة، أطعي أنت أيتها المرأة بشكل مرتب وحطيه بالفريزة. إذا شعرتي بأنه بده ينتزع، خليه خبز يابس، وبكرة لما بتساوي فتة بتفتوا منه، أطعميه للعصافير، حطي له شوية مي وأطعميه للعصافير، لكن لا ترميه، خذيه على البستان يحتاجه أهل البستان يطعمونه، أما ترميه في القمامة الله عز وجل سيؤخذك. هذا من استحقار نعمة الله تعالى. الآن نحن قادمون على المدارس بعد أسبوع، كل النساء جهزت قوائم للأولاد، بدهم دفاتر، بدهم أقلام، بدهم محايات، بدهم برايات، بدهم لباس مدرسي، بدهم كتب. طيب، أنا أريد أن أسأل هؤلاء الأمهات، أين الكتب تبع العام الماضي تبع أولادك؟ أين الدفاتر التي بقيت من العام الماضي؟ أين المحايات؟ أين البرايات؟ أين الأقلام؟ كان آباءنا يحترمون النعمة أكثر منا، يعني لعل براية واحدة تضل معه 4 سنوات، لعل محاية تبقى معه 5 سنين ويعطوها من ولد لولد، الصبرية يلبسها الولد الكبير ثم الأصغر ثم الأصغر ثم الأصغر ثم الأصغر حتى يخلصوا المدارس، بعدين بيهدوها للجيران. الآن في كل عام هو يحتاج لباس جديد، لماذا؟ لأن المرأة في آخر السنة قامت هالألبسة، إذا كانت جيدة كثير شحدتهم، يعني عطتهم لناس عطتهم لناس فقراء، إذا المرأة جيدة، وإذا غير جيدة رمتهم بسلة القمامة. ونحن كلنا يرى في نهاية الأعوام الدراسية الكتب تلقى، وهذا حرام، حرام، لأنه في العام القادم أو بعد عامين ابن الثاني يحتاج هذه الكتب. يا رجل اشتري لنا هذه الكتب. مما يدفع بعض الرجال إلى الوقوع في الحرام، اعلمي أيتها المرأة التي ترمين بهذه الكتب أو الأقلام أو الدفاتر أو نحو ذلك، يعني ما شابه زوجك لما العام القادم عندكم 5 أولاد ما عنده قدرة يشتري شيء جديد، سيضطر إلى الرشوة، يأتي إلى الشيخ يقول: يا شيخ تسمح لي أن أرتشي لأني مضطر، عندي مصاريف دراسية هذا العام. السبب من أنت عندما ألقيت بالكتب في سلة القمامة. الأوراق الدفتر نصه مكتوب ونصه فارغ، خذ النص الفارغ بتعملوه مسودات في العام القادم. يا سيدتي خذ القسم الفارغ اجمعيه مع قسم آخر واعملي دفتر جديد. إذا كنت هذا أمر يعني ليس من موضوع أنه يعني إذا سمحت تعمل هيك، إذا ما تعمل هيك أنت تستحقر نعمة الله تعالى. كثير منا إن لم يكن كلنا إذا رأينا كثرة خبز بالأرض نقف من بوسة ونحطها على عيوننا ونحطها على الرف، بس بيوصل على بيته بيقوم بيشعل كل أضوية البيت. يا ريتك تترك الخبزة بالأرض وتطفينا تخفف الأضوية وتخلي الإضاءة الغرفة اللي قاعد فيها. بيترك المراوح، اي نعم، بيطلعوا من البيت تاركين الكونديشن شغال. هذه إساءة للدين وإساءة للبلد، ودليل أن المادة العقلية ضعيفة عند البني آدم. عدد منا بيشتري سندويشات بيأكل نصه وبيكب النص الثاني، بس بيقيم كثرة الخبز من الأرض. صاحب دين يا ريتك تخليها كثرة الخبز من الأرض، لكن تحافظ على باقي النعم. أحيانا نحن نشاهد أطرميزات كما هي، فيها الزيتون وفيها المونة مرمات على قارعة الطريق، والله هذه المرأة الله سيحاسبها. والله صلاتك في كفة، أنت تؤجرين، لكن هذا الرمي للنعمة ستحاسبين عليه بعقاب، كما أنك ستحاسبين بنعيم على صلاتك وعلى صومك. وأنت إلى الآن ما صرت سالك لدرب الله تعالى بشكل صحيح، لسه ناقصك كثير حتى تحافظي على هذه النعمة. فالأمر الأول الذي هو عادات عند بعضنا، عند بعضنا أنه يستحقر نعمة الله تعالى من حيث يدري أو لا يدري، بجوز هو ما له حاسب، يعني أنه هو هذا استخفاف بالنعمة، لكن هذا استخفاف بالنعمة عندما ترمي أنت بالنعم التي أكرمها الله تعالى بها في الطريق. طيب، الأمر الثاني في عاداتنا في الإنفاق، الآن يدرج أمر شائع عند الشباب وعند الكبار، موضوع الاستدانة بيتدين مشان يشتري، بيتدين مشان يطلع بآخر الصيفية على البحر هو ومرته وولاده، ورجال طويل عريض وله شوارب، ويعني بتشعره كثير هو فهيم، طالع على البحر بالدين، طالع على المصيف بالدين، حيبدل طقم الكنبايات تبعه بالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. بالدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتري. معي مصاري بشتري، ما معي مصاري ما بشتري. والآن التجار يغرقون الأسواق بشيء جديد ويستمرئه كثير من الناس، وهو بيع التقسيط. بيع التقسيط جائز، لكن أنا أنصح أن لا يشتري أحدنا شيئا إلا إذا كان يملك ثمنه، يملك ثمنه نقدا، إلا إذا كان من ضروريات الحياة. يعني أنا بدي أشتري بيت، ما عندي بيت، في جمعيات بالتقسيط تدفع كل شهر ماشي، أما بيشتعال اشتري موبايل بالتقسيط، جدد موبايلك وادفع كل شهر 500 ليرة سوري، هذا دين. التقسيط دين. واسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما حدا يتدين: يغفر للشهيد كل ذنب. شو رأيكم بالشهيد؟ منيحة الشهادة ما منيحة؟ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين الله ما بيغفر له. يا لطيف، إذا واحد معناته مو شهيد شو بده يصير فيه؟ إذا الشهيد ما سامحوا بالدينات معناته غير شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. شوفوا الحديث خطيرا، الحديث الأولاني تبع يغفر للشهيد رواه مسلم، ألا الحديث الثاني: والذي نفسي بيده. النبي يحلف، مين الذي نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيده؟ الله. يعني والله، والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي. الله أحيا، قتل في سبيل الله يعني شهيد، ثم قتل مرة ثانية في سبيل الله صار شهيد عن طائن، ثم أحيي رد الله عيشه، ثم قتل رد في سبيل الله صار شهيد تلطو، وعليه دين ما دخل الجنة. الشغلة معناتها مرعبة. هذا الدين، بيع التقسيط وشراء التقسيط بخوف. لا تفرح، ايه اخي 500 ورقة كل جمعة شو عليه؟ 200 ورقة بالشهر يا بلاش، هات جيب لي فريزر، جيب لي براد، جيب لي براد مي، هات جوال، هات ميكروويف، كل 500 ورقة بالشهر يا بلاش. وبركي متت، من سيدفع؟ أولادي بيدفعوا. وبركي أولادك قالوا أخي شو دخلنا، أبونا صاحب الغرم مات، الحق خود منه. لن تدخل الجنة. والحديث أخرجه الإمام النسائي وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. بده يجي مين يقضي لك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جيء بميت يجيبوا له ميت وقالوا يا رسول الله صلي عليه، عشان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الجنازة، يقول عليه دين، يسألون عليه دين، فإن قالوا نعم لم يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم، أنتوا صلوا أنا ما بصلي عليه. كانت صائمة ومصلية ومتصدقة وكل شيء، بس مدينة من جارتها مشان تشتري إسوارة، لأنه عرس بنتها هلأ بعد كم يوم، قام بدلت إسوارتها الرفيعة بإسوارة ثقيلة وماتت. ما حتفوتي على الجنة أيتها المرأة، ادينت مشان تفصل روب جديد، ما حتفوتي على الجنة حتى يقضى دينك. بيع التقسيط دين. فلا تشتري شيئا النصيحة إلا إذا كنت تملك ثمنه، إلا إذا كنت مضطرا، مضطر مضطر مضطر، شغلة من ضروريات الحياة. عم بقول شاب بده يتزوج، ما في بالإمكان هلا يأمن البيت والعفش والفرش، فراح اشترى بالتقسيط متطلبات البيت، ماشي الحال. أما أنا عندي طقم كنبايات، قال حيبدلوا لي إياه بالدين، ليش؟ صمد المصاري لما بصير معك حق طقم كنبايات، تشتري طقم كنبايات جديد، يعني بدك تتعاون بالتقسيط، حطهم بمكمورة في بيتك مقفلة، وبتشتري بالنقد أرخص من التقسيط. لا تفرح يعني بشراء التقسيط الآن، هذه عادة درجت. بالمناسبة في البلاد غير الإسلامية كيف يتحكمون بالإنسان، يستعبدونه في استعباد. الشركات الكبرى تجي، أنت شاب بدك تتزوج، بيقول لك روح أخي نقي البيت اللي بتحبه والسيارة اللي بتريدها والعفش اللي بيناسبك، شو ما بدك تشتري، وهي بطاقة من عنا إنه نحنا منسد عنا، بس وقع لنا هون إنك أنت كل شهر بدك توفي لنا الرسوم. بيفرح هذا الشاب، بيروح بيوقع، بيروح بيشتري ما أراد. هلا هو يعني في سكرة الأشياء الجميلة انبسط، بيروح بيشتري بيشتري وبيكتر، فيتراكم عليه من الديون ما الله به عليم، شي مليونين ثلاثة، بده 50 سنة ليوفيهم. هلا بيروح بيشتغل كل شهر بده يوفي لهم، كل شهر بده يوفي لهم، كل شهر. إذا شهر من الشهور مثلا خطر على باله ما يداوم بالشغل، أو يروح سيران، بتقول له هاي الشركة، تقول له وين رايح سيران؟ تعال هون أنت ملتزم كل شهر بدك تدفع المبلغ الفلاني. يا أخي بدي أطلع على الحج، شو حج؟ ما حج، ما عنا حج، بدك تدفع مصاريك هون. يا أخي بدي أحضر دروس، شو دروس؟ شو دين؟ ما في دين، في مصاري هون، حط مصاريك بعدين بتروح وين ما بدك، بس توفي ديونك. مع الفوائد البنكية، مع الفوائد، مع الفوائد، 100,000 بيدفعون مليون. ذكر لي أحد الإخوة أبوه عنده عمل، مصمد الأب 300,000 ليرة سوري، عرض عليه بيت عربي حقه 600,000 ليرة سوري. إذا اشتراها البيت من الممكن يطلع بناية، محضر بناية، بيسلمه للمتعهد، بيطلع محضر في بناية بياخذ نصها أو شقتين ثلاثة منه، وللمتعهد شقتين ثلاثة منه، بيربح له مدري كم مليون، بس هو معه 300,000. والمتعهد اللي حكى هو وياه قال له بس أمن لي هذا البيت، وأنا بعد يعني باخده منك مباشرة وبنفضه بسن زمان، بيطلع خالص. شو بده يعمل؟ أم الشيطان أوقع في قلبه أنه بتروح تتدين من البنك 300,000 ليرة سوري، بياخدوا منك فوائد 9%، ماشي الحال لسن زمان 300,000 بيصيروا 327,000 ليرة سوري، بس أنت حتربح لك شي مليون ونص، بترجع لهم يا وبتصير فوق الريح، صير بين إيديك سيولة شي مليون مليونين وقرض، ومضطر مضطر. شوف الشيطان كيف بيسوي، مضطر يا أخي، معك بس 300,000 بيصيروا 600. فرح الدين من البنك، والقرض من البنوك بالفائدة حرام، يلي بتدين 100 بيرجعوا 109 حرام. يا أخي بس والله عم بنتفع أنا. أبدا ما عم تنتفع. يمحق الله الربا، الله قال يمحق الربا. طيب، فذكر لي ولده، اتدين أبوه 300,000 من البنك وبدأ التمريك، إني بعد فورا بخصموا له 27,000 ليرة سوري، تبينون صار معه 600، راح اشترى هذا البيت. هلأ لما اشترى اجى عند المتعهد قال له أنا جاهز البيت. المتعهد قال له والله هلأ صار معي مشكلة، ما في سيولة بين إيدي، انتظرني شوي. جمعة فجمعة، شهر فشهر، 5-6 أشهر، الأشهر عم يتمرك والمتعهد ما أخذ البيت، وهذا صار عليه عم يتمرك بالبنك سنة سنتين ثلاثة. بعدين طوقته الديون تبع البنك انه تعال اخي عم تتراكم كتير، عشان يلحق حاله لانه الديون عم تتراكم. راح باع البيت، متعهد تبرأ منه ما عاد حيعطي، باع البيت، بس البيت ما انباع معه ب600، باع البيت ب300,000، ما بينسكن لانه بده مين يتعمر، باعه ب300، رجع ال300 للبنك، بس طلع عليها الديون. قال لي والان ابي يشتغل ويوفي ديون البنك. راحوا ل300 تبع البنك وارباح البنك و300 اللي كان يسمعه. يمحق الله الربا، ممحوق هذا الربا. ليش؟ لانه اقترض. لا تشتري بالتقسيط بالدين، لا تشتري الا اذا كنت يعني حاجه ضروريه. بيع التقسيط جائز ليس حراما، لكن هلا نصيحه في الانفاق، نحن الان دخلت صار كثير من الناس عندنا يستدين ليشتري. الأفضل أن لا تفعل. الزوجة إياك يا أختي أن تقولي لزوجك تدين واشترينا، لا، اصبري شوي إن شاء الله بكرة بيصير معه ويشتري لك. أما أن تقترضي من أجل الشراء فلا تفعلي. طيب، هناك أمر مهم رقم 3، حرم الإسلام الترف والسرف والتبذير. الترف والسرف والتبذير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه أمرين اثنين. كل شو ما بدك، وشرب شو ما بدك، والبس شو ما بدك، وتصدق شو ما بدك، ما لم يخالطه أمرين اثنين. ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. المخيلة التكبر، يعني تلبس أواعي للتكبر، تعزمنا لعندك مشان تفرجينا انك انت كثير يعني عندك، تحط لنا اكولات ما انزل الله بها من سلطان. ليش؟ خليك يعني معتدل، وكذلك جعلناكم امة وسطا. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخيلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الهدي الصالح، يعني السمعة المنيحة، الطريقة الجيدة، والسمت الصالح، السمت الصالح يعني الأفعال الصالحة، والشاهد عند هالكلمة الثالثة، والاقتصاد. والاقتصاد بإسرافك أنت مقتصد، بشرائك ببيعك مقتصد، بلباسك مقتصد، بطعامك مقتصد. والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. الحديث عند الإمام الترمذي. معناته اللي مسرف هذا مخالف تعاليم النبوة، واللي بيقتصد بينفق باعتدال، يعني المرأة التي تنفق في بيتها باعتدال، الرجل الذي ينفق على أولاده باعتدال. يعني أنا ابني عمره 15 سنة مثلا، ما ضرورة أن يكون بين يديه في كل أسبوع 500 ليرة سوري. خمالش خلي هذا ولد وهلأ طلعته، خلي يعني خلي يتنعم. أنا أعرف أبا كان ينفق على أولاده بإسراف كثير، وكنت أذكر له أقول يعني هيك ما بليق، هو إنه عم بيدللهم بحبهم. كبر أولاده، الأولاد تعلموا على الإنفاق الكثير، صار الأولاد بعضهم مدخوله يعني يتجاوز 30,000 ليرة سورية في الشهر، 40,000 ليرة سورية لوحده ينفق 40,000. الأب اشتكى لي على الأولاد إنه يا أستاذ والله ابنك 30,000-40,000 بيصرفون. قلت له أنت ربيته وأنت عودته، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الصرف ليس محمودا. الأم مرات على بنتها من الأخطاء أيها الإخوة، وهذه مفيدة وبتم الأزواج، موضوع الزواج والزيجات. أنا بنتي عندي في البيت وبعد سنوات ستزوج مثلا، يأتيها الأب بالذهب ويأتيها بالملبوسات الكثيرة ويأتيها بالمكياجات والعطورات الفخمة، والأم تنفق على ابنتها، تحنن الوالد لينفق يعني بما هو ضروري وغير ضروري بالسر، تقول يعني صبية معلش خليها تتنعم، وهي صالحة ومحجبة البنت ومستورة والأم كذلك. بس هذا خلل تربوي. بكرة هذه الفتاة لما تذهب إلى زوجها أكيد زوجها مو بمستوى والدها، حتشعر هيك في داخلها أنه هي لما إجت لعند زوجها انزلت، كانت عند أبوها معزوزة أكثر، فيحصل صدام بين المرأة وزوجها. السبب تربية الأم وتربية الأب بالإنفاق بما هو ضروري وبما هو غير ضروري. معلش ما هو ضروري منيح، ما هو للجمال باعتدال منيح، ما هو للزينة للمرأة باعتدال منيح، أما ما هو صرف ليس محمودا، ليس محمودا أن تسرف في إنفاقك لا على نفسك ولا على أولادك. اسمعوا هذه الآيات في الصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله ما بيحبك لو بتصلي، لو بتصوم، لو بتحج، لو بتحضر بالدرس، إذا مسرف الله ما بيحبك، إنه لا يحب المسرفين. في سورة الأعراف شوفوا مين كان في في في مسرف. قال الله تعالى في سورة أو الآن سنأتي عليه، إن فرعون لعال في الأرض، إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فرعون كان مسرف. إذا بتحب تصير مثل الفراعنة خلي بيقولوا فلان إيده مبخوشة، شو بيجيك صرفه. قال الله تعالى في وصف المؤمنين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا بيأثر ولا بيسرف، وكان بين ذلك قواما، بين هيك وهيك. قال الله تعالى، ولا تطيعوا أمر المسرفين. إذا شفت واحد مسرف تركه، لا تصحبه ولا تطيعه في كلامه، لو بيصلي، لو بيصوم، لو بيجي على الجامع، إذا مسرف هذا رجل لا يطاع أمره. الله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين. قال الله تعالى، ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين شو كانوا؟ إخوان الشياطين. يا لطيف يا أخي، معقولة؟ لا، إذا واحد طيب أنا بصلي وبصوم إذا مبذر إخوان الشياطين، هيك الله عم بيقول، يعني يفعلون أفعال الشياطين. الشيطان هيك كما قلت لكم قبل قليل في الزيتونة في الأرض، أنه يأكلها الشيطان، والشيطان ما بيأكلها، لكن هذا فعل الشياطين، هذا الصرف وهذا التبذير. الآن رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال له لا تسرف لا تسرف في الوضوء. يا رجل إذا فتحت حنفية الوضوء يعني شو بيصير؟ لا تسرف. علما ما كان عنده الحنفيات، كانوا يغترفوا غرف، يعني قديش إذا كان بده يسرف ما شيء يذكر أمامنا. الآن بعض الناس بيغسل الطريق كله بالحنفية أمام بيته، ما بيجوز، هذا لا يصح شرعا، لو بيصلي لو بيصوم لو بيحج، عاداته غير إسلامية. لا تسرف لا تسرف. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السراف، ليش كل هالقد؟ فقال يا رسول الله، أفي الوضوء إسراف؟ في الوضوء كمان؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، لو واقف على نهر جاري إذا بتاخد أكثر من حاجتك من المي أنت مسرف. معناته كمان اللي فايت له نهر من المال إذا عم ينفق أكثر من حاجته هذا مسرف. الآن اسمعوا هذا الحديث، الله يستر ما نكون منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. إن من السرف، الحديث أخرجه ابن ماجه، إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. شو ما بيجي على بالك؟ لا تقطع عن حالك فيها. في ناس بيقول لك أخي كلاتنا عايشين 50-60 سنة، بدي لحق أكل، بدي لحق أنبسط. هذا هو السرف، وإنه لا يحب المسرفين. وبالمناسبة البطنة تذهب الفطنة، نادر لتلاقي واحد يعني كثير سمين ويعني فطن، نادر إلا إذا كان يعني سبب مرض. ما بيصير تأكل ما تشتهي ولا تلبس كل ما تشتهي. أخي إيه معلش، يعني بلا ما نحرمهم للأولاد. لا يا أخي، الحياة اخشوشن شوي، خاصة يعني أنا عم بقول للشباب، يعني آبائنا عندهم ضبط للأمور المالية أكثر منا. هلأ جيل الشباب بتحسه يعني شاري موبايل الدمعة، وهلأ اليوم سمعت موبايل قاهر الدمعة، إيه وموبايل ثالث، وهو خطي موظف معاشه 6000 ورقة. والله خرجوا قتل قتل قتل لتطلع الدم من عيونه، مو الدماء عشان نقر له الدمعة تبع عيونه. يا رجل حقه 23000 ورقة سوري ليه؟ ورفيق اشترى مثله. والله احد الاخوة يأتي الى هون، هو بيبيع بالموبايلات، يعني قلت له لك دخيلك يعني هلأ في حدا بيشتري هيك دوم موبايلات تبع 30000 و40؟ قال لي شو يا استاذ؟ قال لي شو؟ قال لي والله يأتيني رجل شاب، خصوصي شباب، والآن صار في موضة قلبه بيشتري لبناته، وعنده 3 بنات كل واحدة موبايل موبايل موبايل موبايل جهاز جوال، ولمرته ولإله انه مشان يبانوا انه هن يعني متحضرين. هذا صرف، هذا صرف. اخي استاذ انا دافع الزكاة بس، هذا صرف. المهم اللي يأتيني شاب اشترى هذا جهاز حسن 30000 حقه، اللي والله جاءني بعد 4 ايام قال له بدي بيعه. قال له ليه بدك تبيعه؟ يعني ما صار له جديد، لسه تستجدي 4 ايام. قال له لانه رفيقي اشترى مثله، ما بيصير انا ورفقاتي نفس الشيء، انا احسن لازم يكون. قال له بس هذا اذا بتبيعه بتخسر 10000. قال له ما بيهم ما بيهم، بس بالتقسيط تقبل؟ انه بتقسط لي. هذاك تاجر يعني مصلحته. قال له ايه برضى والعياذ بالله تعالى. ومرات هلا هذا اذا الاغنياء عملوه هو خطأ، بس اذا الفقراء عملوه هذا اكثر. انت شاب موظف ليش تشتري موبايل؟ لا تشتري بنوب، ليش تدفع كل شهر 1000 ليرة سوري؟ ليه؟ اذا كان يأتيك منه 2000 معلش، بس اذا بدك تدفع انت من جيبتك الالف ليه؟ كل رفقات يشتروا، مركي كل رفقاتك زدتوا حالهم من رأس المادنة. هذا صرف. قال عمر لابنه، سيدنا عمر: يا بني كل في نصف بطنك، كل في نصف بطنك. بدي هلأ النساء يسمعوا هالقسم الثاني: ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، لا تترك أواعي لحتى فعلا يهتري يهتري وترعيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. ما عاد أنا شفت ناس عم تلبس مرقع، ما عاد القرب هذا، الحمد لله الله أنعم علينا. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله إذا الله أنعم علينا، لكن يعني لا نستخف بنعمة الله. وبعدين ننهي الدرس. يا بني كل في نصف بطنك، ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. كل مصرياته يا أكل يا لبس، يا أكل يا لبس، بس ما عم بيصمت شيء. الله يرضى عن سيدنا عمر. نجيب المؤذن. سيدنا أبو بكر إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. الآن بعض النساء بينزلوا على السوق بيكون ما له حاجة بالسوق، بس هيك هي ورفيقتها أنه بنتمشى، ما بدها تشتري شيء، ما في حاجة لشيء، بتروح لا ترجع إلى بيتها إلا يمكن بشراء شيء 1000 ليرة سورية. والعجب الآن صار في محلات بيقول لها يا مدام أنت حملي وروحي أنا بحاسب الرجال. يأتي الرجل بآخر الشهر بيلاقي فاتورة طويلة عريضة. هذا من الصرف. آخر شيء أنصحكم به في موضوع العادات في الإنفاق، دعانا الإسلام، هذا رقم 4، إلى المحافظة على الأصول الثابتة. أنا بدي أحكي لكم قصة، هذه مهمة حتى ما أحد يأتي يعني من يغرر به. يعني مثلا أنت عندك بيت، إياك أن تبيع بيتك لأجل أن تبيع وتشتري وشراء سلعة أخرى. عندك محل، إياك أن تبيع محلك، هذا أصول ثابتة. الإسلام دعا إلى المحافظة على الأصول الثابتة. عندك سيارة، لا تبيع هذه السيارة إلا إذا أردت أن تشتري أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك في ثمن أرض. عندك أرض لا تبيع إلا إذا بدك تشتري مثلها. فمن بيع نطلع لنا رحلة لأوروبا مثلا أنا والأولاد، لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. يعني أنا بدي بيع بيتي بدي اشتري بيت أكبر، بدي بيع دكاني بدي اشتري دكان أحسن، بدي بيع سيارتي بدي اشتري سيارة أحسن، أو عندي صفقة تجارية فعلا يعني الدراسات تقول بأنها مربحة، بعت سيارتي لأعمل هذه الصفقة وبشتري غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها، يعني اشترى دار أحسن أكبر أريح، من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. هذا الحديث عند ابن ماجه والأولاني عند الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم، أنا عم بطئ إن شاء الله اللي عم يكتبون، من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال جدير أن لا يبارك له فيه إلا أن تجعله في مثله. هذا يدعى بعلم الاقتصاد أصول ثابتة. ما بصير تبيع معملك والله أخي عم تاجر بالمصاري تبع المعمل، بجوز تخسر بروح المعمل. وأنا أعرف الرجل، القصة التي سأنهي بها، رجل من أقاربي باع داره ليتاجر بثمنها، الآن يسكن بالأجار، ضاع الثمن، راح الثمن، خسر، هو تاجر بسيط، ضاع خسر، فصف الآن يسكن في الأجار وبغير دار، راح الرأس مال وراح البيت تبعه وصار يبحث عن هذا الأجار. لا تبع دارك، يعني يأتي صديق، في خاصة الشباب يأتي صديق يغرر فيك، يقول لك يلا الشاب مثلا أبوه كاتب له بيت، يقول له تعال بيع بيتك كذا، من تاجر أنا وياك بشي صفقة ما شابه. الإسلام لا يرضى، كما سمعت لا يبارك. هذه 4 أمور أيها الإخوة هي عادات في الإنفاق ينبغي علينا أن نجتنبها، وهذا جزء من الدين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.